تقول إنه يوجد عندي ابنة عم نعم. وأريد الزواج منها نعم. ولكن بنفسي من ذلك أن أخوها أكبر منها رضع مع أختي التي هي أصغر مني فهل تحل لي وأحل وهل أخوان يحلون لأولاد عمي وشكرا. أما هي تحل لك لأن رضع أخيها من والدتك لا يضر, رضع أخيها من أمك لا يضر ولا يحرمها عليك فهي تحل لك. أما هو فإن كان رضاعا شرعيا لأن كان خمس رضاعات, أما هو يرضى برضاعة فإن كان خمس رضاعات فأكثر في الحولين صار أخا لكم, صار أخا لكم لإخوانك, وصار عما لبناتكم لا يحل الشيء منهن. أما إن كان رضاعه أقل من خمس فإن هناك لا يكون أخا لكم, أو كان رضاعه في الحولين وهو كبير ما يكون أخا لكم. فإذا كان رضاعه خمس رضاعات أو أكثر في الحولين فإن يكون أخا لكم وتكون ويكون عما لبناتكم, عما لبناتكم وبنات إخوتك, ولا يحل له ينكح منهن أحد. أمام. شكرا فضيلة الشيخ عبد العزيز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.